بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فاللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجمع قلوبنا على القرآن العظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وهذا هو المجلس 71، وهو المجلس الأخير في تفسير كلام ربنا العظيم. وهذا التفسير مأخوذ في أصله من كتاب اسم المختصر في تفسير القرآن الكريم، لكن أنا كنت يعني أفسر منه وكذلك أزيد وربما أنقص. وكما قال القائل: ونص الحديث إلى أهله فإن الوثيقة في نصه. فجزى الله عز وجل المؤلفين خيرا، ثم جزاكم الله تعالى أنتم فردا فردا خيرا على جلوسكم. من جلس ليستمع آية واحدة جزاه الله تعالى عني خيرا، لأنه أفادني ولأنه شجعني إن شاء الله، ولأنني أفدته وفائدتي له إن شاء الله سيوصلها إلى غيره وسأستفيد أنا حسنات وأجرا عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله ألا يخيب رجاءنا فيه، وأن يكتب لنا أجرا عظيما وثوابا كبيرا، وأن نحرز جميع الأجور المترتبة على قراءة القرآن وتفسيره في بيوت الله وعلى الاجتماع مع هذه الوجوه النيرة المتوضئة التي تركت أشغالها وأعمالها. وتركت دنياها وراء ظهرها وأقبلت على كتاب الله وعلى بيت الله سبحانه وتعالى تتعلم آية. وهذا يدلنا إخواني على الخير العظيم الموجود في بلدنا، وعلى أننا نحب الله ونحب رسول الله ونحب كلام الله ونحب بيوت الله سبحانه وتعالى، لكن نحتاج أن نجتمع مع بعضنا وأن نتواصى بالصبر وأن نتواصى بالمرحمة وأن نتواصى بالإيمان وبالقرآن وبالحق. ينبغي أن نكون يدا واحدة، خاصة في هذا الزمان الذي يحرص فيه أعداؤنا الخارجيين من الكفار ومن الداخل من المنافقين على تفريق صفنا وتمزيق ألفتنا. فعلينا أن نكون أقوياء باتحادنا باعتصامنا بالله سبحانه وتعالى لنرد كيد الكائدين واعتداء المعتدين. والكلام في الحقيقة كثير، لكن يكفيني أن أقول لكم جزاكم الله تعالى خيرا، جزاكم الله تعالى خيرا، جزاكم الله تعالى خيرا. تفضل يا شيخ. وما زلنا في تفسير القرآن العظيم، وصلنا عند سورة الضحى، وهي سورة مكية، ومن مقاصدها بيان عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم في أول أمره وفي آخره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. أقسم الله عز وجل بالضحى وهو أول النهار، والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، ولا يجوز لخلقه أن يقسم إلا به سبحانه، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. فلا يجوز الحلف بالأمانة ولا بالأب ولا بالأم ولا بالكعبة ولا بغير ذلك، إنما الحليف يكون بالعظيم سبحانه، بالله أو اسم من أسمائه وصفة من صفاته. والليل إذا سجى. وأقسم بالليل إذا أظلم وسكن الناس فيه عن الحركة. ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك يعني ما تركك يا رسول الله ربك، وما قلى وما قلاك وما أبغضك، كما يقول المشركون لما فتر الوحي وتأخر عن النزول على النبي صلى الله عليه وسلم. وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة وللدار الآخرة خير لك من الأولى من الدنيا، لما في الآخرة من النعيم الدائم الباقي السرمدي الأبدي. أما الدنيا فإن وجد فيها نعيم فإنه لا يقارن بنعيم الآخرة، فهو نعيم يعني قليل، وأيضا نعيم ثان، ونعيم الآخرة باق وهو أعظم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك من الثواب الجزيل لك ولأمتك حتى ترضى بما أعطاك وأعطى أمتك. ألم يجدك يتيما فآوى. ألم يجدك، يعني لقد وجدك يتيما صغيرا قد مات عنك أبوك ولم تبلغ الحلم، ألم يجدك يتيما فآوى فجعل لك مأوى، حيث عطف عليك جدك عبد المطلب، ثم لما مات كفلك عمك أبو طالب. ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا يعني لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هذا معنى ضالا، لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان، فعلمه الله سبحانه وتعالى من ذلك ما لم يكن يعلم، ووجدك ضالا فهدى بالقرآن وبالوحي. ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك عائلا يعني فقيرا فأغناك. فأما اليمين فلا تقهر، ذكره بيتمه الذي كان عليه ثم قال له فأما اليتيم فلا تقهر، فلا تسئ معاملة من فقد أباه في الصغر ولا تذله، وأنت كنت يتيما فلا تحب لنفسك ذلك فلا تحبه لغيرك كذلك. وأما السائل فلا تنهر، وأما السائل فلا تنهر، لا تزجر السائل المحتاج، سواء كان محتاجا مالا أو أمرا دنيويا أو كان محتاجا مسألة فقهية مثلا أو شرعية أو غير ذلك. وأما بنعمة ربك فحدث، واشكر نعم الله عليك وتحدث بها، وأما بنعمة ربك فحدث، فقل دائما الحمد لله، هذا من فضل الله، هذا من كرم الله علي. سورة الشرح سورة مكية من مقاصدها المنة على النبي صلى الله عليه وسلم بتمام النعم المعنوية عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك، يعني لقد شرحنا لك صدرك فحببنا إليك تلقي الوحي، والله عز وجل قد شرح صدر النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن وبالإيمان، فهو أسعد الناس، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد أسباب انشراح الصدر، والله سبحانه وتعالى قد شق صدر رسوله صلى الله عليه وسلم في ديار بني سعد وقبل رحلة الإسراء والمعراج. ووضعنا عنك وزرك، وغفرنا لك ما سلف من ذنوبك، ووضعنا عنك وزرك يعني وحططنا عنك ثقل أيام الجاهلية التي كنت فيها، الذي أنقض ظهرك، الذي أتعبك حتى كاد أن يكسر ظهرك، الذنوب تكسر الظهور، الذنوب تكسر الظهور. ورفعنا لك ذكرك، وأعلينا لك ذكرك، فقد أصبحت تذكر في الأذان وفي الإقامة وفي غيرهما، تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فإن مع العسر يسرا، فإن مع الشدة والضيق سهولة واتساعا وفرجا، إن مع العسر يسرا، إن مع الشدة والضيق سهولة واتساعا وفرجا، فإذا علم العبد ذلك أن مع العسر يسر فإنه لا يهوله أذى المؤذين ولا يصده عن الدعوة إلى الله عز وجل صاد، وكذلك لا ييأس ولا يقنط إذا فقر، فإن بعد الفقر غنى، وبعد المرض صحة، وبعد الحياة الشاقة لأهل الإيمان حياة خالدة باقية فيها النعيم المقيم في الجنة. فإذا فرغت من أعمالك وانتهيت منها فانصب، فاجتهد في عبادة ربك، وإلى ربك فارغب، واجعل رغبتك وقصدك إلى الله وحده وإلى ربك فارغب. سورة التين سورة مكية من مقاصدها امتنان الله على الإنسان باستقامة فطرته وخلقته وكمال الرسالة الخاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون، أقسم الله تعالى بالتين ومكان نباته وبالزيتون ومكان نباته في أرض فلسطين التي بعث فيها عيسى عليه السلام، وطور سينين، وأقسم بجبل سيناء الذي ناجى الله عز وجل عنده نبيه موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين، وأقسم بمكة البلد الحرام الذي يأمن من دخل فيه الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم، فبلد التين والزيتون فيه عيسى ابن مريم عليه السلام، وطور سيناء فيه موسى عليه السلام، والبلد الأمين فيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه أماكن بعث فيها الأنبياء. نعم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد أوجدنا الإنسان في أعدل خلق وأفضل صورة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. قال تعالى: ثم أنشأناه خلقا آخر. قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم أرجعناه إلى الهرم والخرف في الدنيا فلا ينتفع بجسده كما لا ينتفع به إذا أفسد فطرته وصار إلى النار. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم وإن هرموا فلهم أجر غير ممنون. لهم ثواب دائم غير مقطوع وهو الجنة، لأنهم زكوا فطرهم. زكوا فطرهم. قوله فلهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع. وقال السدي: لا منة فيه. والصحيح أن هذا الأجر فيه المنة لله وحده، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فما يكذبك بعد بالدين. فأي شيء يحملك أيها الإنسان على التكذيب بيوم الجزاء بعدما عاينت من علامات قدرة الله عز وجل الكثيرة؟ أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بجعل يوم القيامة يوما للجزاء بأحكم الحاكمين وأعدلهم؟ أيعقل أن يترك الله عباده سدى دون أن يحكم بينهم فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؟ أيعقل أن يترك الله عز وجل الظالم يعيش في الدنيا منعما ثم يموت وهو منعم، والمظلوم يموت قهرا بسبب ظلمه، ثم لا يعدل الله عز وجل يوم القيامة بينهم ويختص للمظلوم من الظالم؟ هذا لا يمكن أن يكون. فلا بد من قيام القيامة ومجيء يوم البعث والحساب. سورة العلق هي سورة مكية، ومن مقاصدها الإنسان بين هدايته بالوحي وضلاله بالاستكبار والجهل. وأول خمس آيات من هذه السورة نزلت ليلا في ليلة القدر في رمضان السنة الأولى من البعثة كما لا يخفاكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ أيها الرسول ما يحيه الله إليك مفتتحا باسم ربك الذي خلق جميع الخلائق. خلق الإنسان من علقة. خلق الإنسان من قطعة دم متجمدة بعد أن كانت نطفة. ذكرنا في شرح الأربعين النووية أن الإنسان يمر بأطوار، يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة. من علق علق يعني قطعة دم متجمدة علقة. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ أيها الرسول ما يحيه الله إليك وربك الأكرم الذي لا يداني كرمه كريم، فهو كثير الجود والإحسان. الذي علم بالقلم. الذي علم الخط والكتابة بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يكن يعلمه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. اللي انولد وخرج من بطن أمه بعرف الألف من الباء أو الأصفر من الأزرق؟ ترفع أيضا. في أحد؟ ما في أحد. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالفضل لله وحده. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. حقا إن الإنسان الفاجر مثل أبي جهل ليتجاوز الحد في تعدي حدود الله لا يطغى. أرآه استغنى. لأجل أرآه استغنى بما لديه من الجاه والمال. إن إلى ربك الرجعى. إن إلى ربك أيها الإنسان الرجوع يوم القيامة فيجازي كلا بما يستحق. عندك أولاد كثر، عندك جاه، عندك منصب، عندك مال عظيم، غنى، عندك ما عندك، يذكرك الله بيوم القيامة الذي سترجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى وتأتي فردا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ما في مواكب. إذا ذهبنا إلى يوم القيامة هناك الحساب والجزاء، ستدفن لوحدك في القبر. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. خرجت لوحدك من بطن أمك، ربما كان معك يعني أخوك أختك إذا كنتم توأما، لكن الأصل أن الواحد يخرج لوحده من بطن أمه، يخرج لوحده من بطن أمه ثم يوضع في أمه الأرض لوحده. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. أرأيت الذي ينهى. رأيت أعجب من أمر أبي جهل الذي ينهى عبدا إذا صلى. ينهى عبدنا محمدا صلى الله عليه وسلم إذا صلى عند الكعبة. أرأيت إن كان على الهدى. يقول الله عز وجل إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله. هذا أبو جهل منهم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة ويصده عن الصلاة. أرأيت إن كان على الهدى، أرأيت إن كان هذا المنهي على هدى وبصيرة من ربه، أو أمر بالتقوى، أو كان يأمر الناس بتقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، أينهى من كان هذا شأنه؟ أرأيت إن كذب وتولى، أرأيت إن كذب هذا الناهي بما جاء به الرسول، أرأيت إن كذب وتولى وأعرض عنه، ألا يخشى الله ويخاف الله؟ ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم ناهي هذا العبد عن الصلاة أن الله يرى ما يصنع لا يخفى عليه منه شيء؟ يقول العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله أعظم زاجر عن معصية الله استشعار العبد أن الله يراقبه وأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه لا تخفى منه خافية. ألم يعلم بأن الله يرى؟ نعم. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. كلا، ليس الأمر كما تصور هذا الجاهل، لئن لم ينتهي، لئن لم يكف عن أذاه لعبدنا وتكذيبه له لنسفعا بالناصية، لنأخذنه مجذوبا إلى النار بمقدم رأسه بعنف. ناصية كاذبة خاطئة، صاحب تلك الناصية كاذب في القول خاطئ في الفعل. فليدعو ناديا، فليدعو حين يؤخذ بمقدم رأسه إلى النار ليقذف فيها أصحابه وأهل مجلسه، نادية اللي معاه في النادي يستعين بهم لينقذوه من العذاب. فندعو الزبانية، سندعو نحن خزنة جهنم من الملائكة الغلاظ الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلينظر أي الفريقين أقوى وأقدر. كلا لا تطفه واسجد واقترب. كلا، ليس الأمر كما توهم هذا الظالم أن يصل إليك بسوء. لا تطعه، لا تطعه في أمر ولا نهي، واسجد لله عز وجل واقترب، واقترب منه بالطاعات فإنها تقرب إليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. فكلما ذللت لله وسجدت له كلما قربت عنده سبحانه وتعالى، وكلما تكبرت وتجبرت كلما ابتعدت عن الله ودخلت النار والعياذ بالله. سورة القدر سورة مكية، من مقاصدها بيان فضل ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه يعني أنزلنا القرآن جملة إلى السماء الدنيا. وما في ليلة القدر، وهي ليلة الشرف، وهذه الليلة في شهر رمضان. وكذلك إنا أنزلناه يعني ابتدأنا إنزال القرآن في ليلة القدر. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وما أدراك ما ليلة القدر. تفخيم لشأن هذه الليلة. وهل تدري أيها النبي ما في هذه الليلة من الخير والبركة؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه الليلة ليلة عظيمة الخير، فهي خير من ألف شهر لمن قامها إيمانا واحتسابا. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح، الروح هو جبريل عليه السلام، سمي روحا لأنه ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب، الذي به حياة القلوب. والوحي سمي روحا كذلك لأن به حياة القلوب. قال الله عز وجل يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. تنزل الملائكة والروح فيها في تلك الليلة ليلة القدر بإذن ربهم بأمر الله سبحانه وتعالى، من كل أمر، يعني بكل أمر قضاه الله في تلك السنة، رزقا كان أو موتا أو ولادة أو غير ذلك مما يقدره الله. فهي ليلة القدر والشرف والعلو، وهي الليلة التي تقدر فيها أمور العام وأمور السنة. سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة المباركة سلام هي، خير كلها حتى مطلع الفجر، من ابتدائها حتى نهايتها بطلوع الفجر. ونبه الله على نهايتها ليستثمر كل وقت فيها، سورة البينة سورة المدنية من مقاصدها بيان كمال الرسالة المحمدية وبيان وضوحها. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من اليهود والنصارى من أهل الكتاب والمشركين منفكين يعني مفارقين إجماعهم واتفاقهم على الكفر حتى تأتيهم البينة حتى يأتيهم برهان واضح وحجة جلية. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. هذا البرهان الواضح والحجة الجلية رسول من الله، هو رسول من عند الله يتلو صحفا يقرأ صحفا مطهرة لا يمسها إلا المطهرون. فيها كتب قيمة. في تلك الصحف أخبار صدق وأحكام عدل، فيها كتب قيمة ترشد الناس إلى ما فيه صلاحهم وخيرهم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما اختلف اليهود الذين أعطوا التوراة والنصارى الذين أعطوا الإنجيل إلا من بعد ما جاءتهم البينة، إلا من بعد ما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فمنهم من أسلم ومنهم من تمادى في كفره مع علمه بصدق نبيه، فتفرقوا بعد العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. الأصل أن العلم يوحد، لكن البغي والحسد هو الذي جعلهم يفارقون الحق. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى وأن يخلصوا له العبادة، حنفاء يعني مستقيمين على دين الله سبحانه وتعالى مجانبين للشرك، مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة على الوجه الذي هو أكمل كما يرضي الله ويؤتوا الزكاة، يعني يعطوا الزكاة وذلك دين القيمة هو الدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب يعني من اليهود والنصارى والمشركين ومن المشركين كذلك في نار جهنم يدخلون يوم القيامة نار جهنم خالدين فيها، يعني ماكثين فيها أبدا. لا تقول لي إن اليهود والنصارى اليوم يمكن يدخلوا الجنة، ما فيه. اليهود والنصارى اليوم كفار، ومن يقول بأنهم مش كفار أو يقول أنا بشك إنهم كفار وإنهم مسلمين هذا كافر بإجماع العلماء. قال في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، أولئك هم شر الخليقة لكفرهم بالله وتكذيبهم رسوله. والحيوانات خير منهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة أولئك هم خير البرية خير الخليقة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. جزاؤهم عند ربهم يعني ثوابهم عند ربهم، شوف العناية عند ربهم، هذه العندية عظيمة. ثوابهم عند ربهم جنات عدن يعني جنات إقامة تجري من تحتها الأنهار من تحت قصورها وأشجارها خالدين فيها أبدا ماكثين فيها أبدا لا يخرجون أبدا الآباد، بقاؤهم سرمدي. رضي الله عنهم لما آمنوا لما آمنوا به وأطاعوه، ورضوا عنه لما أعطاهم من النعيم والرحمة والجنة. قال ذلك لمن خشي ربه، يعني هذه الرحمة ينالها من خاف ربه فامتثل أمره واجتنب نهيه. قال الله عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. سورة الزلزلة مدنية ومن مقاصدها التذكير بأهوال القيامة ودقة الحساب فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا حركت الأرض التحريك الشديد الذي يحدث لها يوم القيامة. وأخرجت الأرض أثقالها. وأخرجت الأرض ما في بطنها من الموتى وغيرهم. وقال الإنسان ما لها. وقال الإنسان متحيرا ما بالها ما لها ما باله وما شأن الأرض تتحرك وتضطرب. يومئذ تحدث أخبارها. في ذلك اليوم العظيم تحدث أخبارها، تخبر الأرض بما عمل عليها من خير وشر. هذه الأرض ستخبر أن فلان صلى عليها، وتلك الأرض ستخبر بأن فلان عصى الله عز وجل عليها، لأن ربك أوحى لها، لأن الله أعلمها وأمرها بذلك. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. في ذلك اليوم العظيم الذي تتزلزل فيه الأرض يخرج الناس من موقف الحساب فرقا ليشاهدوا أعمالهم التي عملوها في الدنيا. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل وزنة نملة من خير فإن الله عز وجل يعطيه خيرا. فمن يعمل وزن نملة صغيرة من أعمال الخير والبر يراه أمامه. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. شوف حبة الخردل الصغيرة أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال بعض السلف: ضجوا بالصغائر قبل الكبائر، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. الكلمة التي تخرجها من لسانك والله ستأتي يوم القيامة، إن كانت في خير فأبشر، وإن كانت في شر وسوء وغيبة ونميمة إلى آخره ستأتي عليك يوم القيامة. لا تستقل السيئات، فالسيئات الصغائر تهلك العبد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا. ومن يعمل وزن نملة صغيرة من أعمال الشر يره كذلك أمامه. سورة العاديات مكية، من مقاصدها تحذير الإنسان من الجحود والطمع بتذكيره بالآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا. أقسم الله بالخيل التي تجري حتى يسمع لنفسها صوت من شدة الجري، هذا الصوت الضبح. فالله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، وما خلقه فلا يقسمون إلا به، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. فالموريات قدحا. وأقسم بالخيل التي توقد بحوافرها النار إذا لامست بها الصخور لشدة وقعها عليها. فالمغيرات صبحا. وأقسم بالخيل التي تغير على الأعداء وقت الصباح. فأثرن به نقعا. فحركن بجرجهن غبارا. فوسطن به جمعا. فتوسطن بفوارسهن جمعا من الأعداء. والخيل الأصيلة سبحان الله تقتحم على الأعداء ولا تهاب. إن الإنسان لمنوع للخير الذي يريده منه ربه. إن الإنسان لربه لكنود. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه على منعه للخير لشاهد، لا يستطيع إنكار ذلك لأنه واضح. وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لفرط حبه للمال يبخل به. وإنه لحب الخير لشديد. وتحبون المال حبا جما. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أفلا يعلم هذا الإنسان المغتر بالحياة الدنيا إذا بعث الله ما في القبور من الأموات وأخرجهم من الأرض للحساب والجزاء أن الأمر لم يكن كما كان يتوهم. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. وحصل ما في الصدور. وحصل يعني أبرز وبين ما في القلوب من النيات والاعتقادات وغيرها. إن ربهم بهم في ذلك اليوم لخبير، لا يخفى عليه من أمر عباده شيء وسيجازيهم على ذلك. ذلك يا أخواني علينا أن نصلح ما في قلوبنا، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم أجسامكم، أنت أبيض وهذا أسمر وهذا طويل وهذا قصير وهذا عريض وهذا رفيع، هذا من العائلة الفلانية وهذا من العائلة الفلانية. هذا إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إلى قلوبكم وأعمالكم، فالقلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى. سورة القارعة مكية، ومن مقاصدها قرع القلوب لاستحضار هول القيامة وأحوال الناس في موازينها. لاحظوا هذه السور المكية، هذه تذكر باليوم الآخر كثيرا، لأن الإنسان يا أخواني إذا تذكر اليوم الآخر وأنه سيقف بين يدي الله وأنه في أي لحظة يموت خلاص، لا يظلم ولا يبغى على الآخرين ولا يعصي الله سبحانه وتعالى إلا ما قدر عليه، ويتوب إذا عصى الله، ويقبل على الأعمال الصالحة ويعلم بأن هناك يوما سيحاسب فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك كثيرا ما يذكر به أهل مكة، وكذلك يعني في الآية القرآنية قرأنا يذكر الله سبحانه وتعالى باليوم الآخر. شوف مثلا حتى في السنة قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اللي لسانه فارس يعرف أنه عنده إشكالية في الإيمان باليوم الآخر. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، الساعة التي تقرع قلوب الناس لعظم هولها. ما القارعة؟ ما القارعة؟ ما هذه الساعة التي تقرع قلوب الناس لعظم هولها؟ وما أدراك ما القارعة؟ وما أعلمك أيها الرسول ما هذه الساعة التي تقرع قلوب الناس لعظم هولها؟ إنها يوم القيامة. لاحظ هذا القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، مشان صحينا من سباتنا ومن غفلتنا. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم تقرع قلوب الناس يكونون كالفراش المنتشر المتناثر هنا وهناك. وتكون الجبال كالعجن المنفوش. وتكون الجبال مثل الصوف المندوف في خفة سيرها وحركتها، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وهي جبال يعني عظيمة وأيضا مثبتة في الأرض، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وهنا قال كالعهن المنفوش مثل الصوف المندوف. فأما من رجحت أعماله الصالحة على أعماله السيئة فهو في عيشة مرضية ينالها في الجنة، نسأل الله من فضله. وأما من خفت موازينه، وأما من رجحت أعماله السيئة على أعماله الصالحة فمسكنه ومستقره يوم القيامة هو جهنم، أمه جهنم والعياذ بالله، يهوي بها. وما أدراك ما هي؟ وما أعلمك أيها الرسول ما هي؟ نار حامية، هي نار شديدة الحرارة تستعر وتوقد. سورة التكاثر مكية، من مقاصدها تذكير المتكاثرين واللاهين بالدنيا بالقبور والحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر، شغلكم أيها الناس التفاخر بالأموال والأولاد عن طاعة الله. حتى زرتم المقابر، حتى متم ودخلتم قبوركم. كلا سوف تعلمون، ما كان لكم أن يشغلكم التفاخر بها عن طاعة الله، سوف تعلمون عاقبة ذلك الانشغال. ثم كلا سوف تعلمون، ثم سوف تعلمون عاقبته. كلا لو تعلمون علم اليقين، حقا لو أنكم تعلمون يقينا أنكم مبعوثون إلى الله وأنه سيجازيكم على أعمالكم لمن شغلتم بالتفاخر بالأموال والأولاد. لا تقول الله عز وجل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. لترون الجحيم، والله لتشاهدن النار يوم القيامة. ثم لترونها عين اليقين، ثم لتشاهدنها مشاهدة يقين لا شك فيها. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم ليسألنكم الله في ذلك اليوم عما أنعم به عليكم من الصحة والغنى وغيرهما. هل أتيتم بهذا من الحلال أم من الحرام؟ درهم دخل عليك حلال ولا حرام؟ طيب وبعد ذلك عندما شربت هذا الماء البارد هل شكرت الله وحمدت الله عز وجل على هذه النعمة أم لا؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سنسأل. نعم، سورة العصر سورة مكية، من مقاصدها بيان أسباب النجاة من الخسارة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، أقسم الله عز وجل بوقت العصر. إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي نقصان وهلاك وخسارة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا بالله وبرسله وعملوا الصالحات، عملوا الأعمال الصالحات وتواصوا بالحق، يعني أوصى بعضهم بعضا بالحق وتواصوا بالصبر وبالصبر على الحق، فالمتصفون بهذه الصفات ناجون في حياتهم الدنيا والآخرة من الخسارة. إن الإنسان لفي خسر إلا من اتصف بهذه الصفات. ولاحظ هنا قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وذكر في سورة البلد تواصٍ آخر، من يذكره؟ وتواصوا بالمرحمة، لأن نحتاج أن نتراحم في عند التواصل بالحق والتواصل بالصبر. سورة الهمزة سورة مكية، من مقاصدها التحذير من الاستهزاء بالمؤمنين اغترارا بكثرة المال. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. وبال وشدة، ويل وعذاب لكل همزة لمزة، لكثير الاغتياب للناس، همزة لمزة وكثير الطعن في الناس. الذي جمع ماله وعدده، الذي همه جمع المال وإحصاؤه، لا هم له غير ذلك، فالحلال عنده ما حل في جيبه والحرام ما لم يدخل جيبه. يحسب أن ماله أخلده، يظن أن ماله الذي جمعه سينجيه من الموت فيبقى خالدا في الحياة الدنيا. كلا لينبذن في الحطمة، كلا ليس الأمر كما تصور هذا الجاهل، لينبذن في الحطمة، ليطرحن في نار جهنم التي تدق وتكسر كل ما طرح فيها لشدة بأسها. الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، وما أعلمك أيها الرسول ما هذه النار التي تحطم كل ما طرح فيها. إخواني، النار هذه وقودها الناس والحجارة، الحجارة توقد بها النار، كيف سيكون التعذيب فيها؟ ونار الدنيا، ونار الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة. نار الله الموقدة، إنها نار الله المستعرة، يعني هذه النار الدنيا لو تحط واحد فيها البركان، هذا البركان يصير أسود ويتفحم وانتهى، لكن نار الآخرة وإن كانت مضاعفة على نار الدنيا، قال الله عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، قال تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، وقال تعالى والذين كفروا لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفر، ما في موت يستريح فيه ولا في حياة فيها نعيم، وإنما عذاب في عذاب، نسأل الله العفو والعافية. التي تطلع على الأفئدة، التي تنفذ من أجسام الناس إلى قلوبهم، تصل في سعيرها وعذابها ولهبها إلى القلوب. إنها عليهم مؤصدة، إنها على المعذبين فيها في النار مغلقة، في عمد ممددة، مغلقة بعمد ممتدة طويلة حتى لا يخرجوا منها. سورة الفيل مكية، من مقاصدها بيان قدرة الله وبيان بطشه بالكائدين لبيته المحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم تعلم أيها الرسول كيف فعل ربك بأبرهة وأصحابه، أصحاب الفيل حين أرادوا هدم الكعبة. ألم يجعل كيدهم في تضليل، لقد جعل الله تدبيرهم السيء لهدمها في تضليل، يعني في ضياع، فما نالوا ما تمنوه من صرف الناس عن الكعبة وما نالوا منها شيئا. فأرسل عليهم طيرا أبابيل، وبعث عليهم طيرا أتتهم جماعات جماعات. ترميهم بحجارة من سجيل، ترميهم بحجارة من سجيل يعني من طين متحجر. فجعلهم كعصف مأكول، فجعلهم الله كورق زرع أكلته الدواب وداسته، وما يعلم جنود ربك إلا هو. سورة قريش مكية، من مقاصدها بيان نعمة الله على قريش وبيان حق الله عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، يعني لأجل عادة قريش وإلفهم، لأجل عادة قريش وإلفهم. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام آمنين. فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا الله رب هذا البيت الحرام وحده الذي يسر لهم هذه الرحلة ولا يشركوا بها أحدا. إحنا لما نطوف حول الكعبة ونقبل الحجر الأسود لا نعبد الكعبة يا أخواني، وإنما نقوم بما أمرنا الله به، نحن نعبد الله سبحانه وتعالى. لذلك قال فليعبدوا رب هذا البيت، ما قال فليعبدوا البيت أو هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت. الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لذلك يقول عمر رضي الله عنه عن الحجر الأسود، لو والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. القضية قضية اتباع. الذي أطعمهم من جوع، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، بما وضع في قلوب العرب من تعظيم هذا الحرم وتعظيم سكانه. سورة الماعون مكية، من مقاصدها بيان صفات المكذبين بالدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، هل عرفت الذي يكذب بالدين بالجزاء يوم القيامة؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بغلظة عن حاجته، يدعو اليتيم يدفعه. ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض يعني لا يحث نفسه ولا غيره على إطعام المسكين الفقير، ما في رحمة في قلبه. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل يعني هلاك وعذاب للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لاهون، لا يبالون بها حتى ينقضي وقتها. هؤلاء يصلون بس يؤخرون صلاة، فكيف بمن لا يصلون؟ هؤلاء أشد. ولاحظ أن الله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما قال في صلاتهم ساهون، لأنه لو قال في صلاتهم ساهون لرحنا جميعا ودخلنا في الويل. الذين هم يراؤون بصلاتهم وأعمالهم، لا يخلصون العمل لله، يطلبون رؤية الناس ويمنعون إعانة غيرهم بما لا ضرر في الإعانة به. جاره بيطلب إبرة بمنحها عنه، قدر يطبخ فيه بمنعه عنه، ما في ضرر، يأخذ الإبرة ويرجعها أو القدر ويرجعها، هذا هو الماعون. سورة الكوثر مكية، من مقاصدها بيان منة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بالخير الكثير والدفاع عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا آتيناك أيها الرسول الخير الكثير، ومنه نهر الكوثر في الجنة. فصلي ربك وانحر. فأدي شكر الله على هذه النعمة بأن تصلي لله وحده، فصلي لربك وانحر وتذبح، خلافا لما يفعله المشركون من التقرب إلى أوثانهم في الذبح. إن شانئك هو الأبتر. إن مبغضك يا رسول الله هو الأبتر، يعني المنقطع عن كل خير، المنسي الذي إذا ذكر بسوء. سورة الكافرون مكية، من مقاصدها البراءة من الكفر وأهله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. قل أيها الرسول يا أيها الكافرون بالله. لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد في الحال ولا في المستقبل ما تعبدون من غير الله. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبده أنا وهو الله وحده. ولا أنا عابد ما عبدتم من غير الله. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبده أنا وهو الله وحده. لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم الذي ابتدعتموه لأنفسكم، ولي ديني الذي أنزله الله عليه. سورة النصر، من سورة المدنية، من مقاصدها بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر وختام الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله لدينك أيها الرسول وإعزازه له، وحدث فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في الإسلام وفدا بعد وفد، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فاعلم أن ذلك علامة على قرب انتهاء المهمة التي بعثت بها، يعني قرب أجلك، فسبح بحمد ربك شكرا له على نعمة النصر والفتح، واستغفره، اطلب منه المغفرة بمحو الذنب وستره، إنه كان توابا يقبل توبة عباده ويغفر لهم. سورة المسد مكية، من مقاصدها بيان خسران أبي لهب وزوجه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. خسرت يدا عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي لهب ابن عبد المطلب بخسران عمله، إذ كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم مخاب سعيه، فقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنفعه، كما أن قرابة أبي طالب وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام من النبي عليه الصلاة والسلام لم تنفعه. بلال الحبشي الأسود رضي الله عنه وأرضاه في الجنة سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا عليه في الجنة، وأبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام وأبو طالب في النار. ما عندنا تفرقة عنصرية، وإنما الميزان هو التقوى والإيمان. ما أغنى عنه ماله وما كسب. أي شيء أغنى عنه ماله وولده؟ لم يدفع عنه عذابا ولم يجلب له رحمة. سيدخل يوم القيامة نارا ذات لهب يقاسي حرها. وامرأته حمالة الحطب. وستدخلها كذلك زوجته أم جميل التي كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء الشوك في طريقه، حمالة الحطب لتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم به. في عنقها حبل محكم الفتل من مسد، تساق به بهذا الحبل إلى النار والعياذ بالله. سورة الإخلاص سورة مكية، من مقاصدها تفرد الله عز وجل بالألوهية والكمال وتنزهه عن الولد والوالد والنظير، وهذه السورة تعدل ثلث القرآن. فقال صلى الله عليه وسلم يوما للصحابة احشدوا احشدوا، فاجتمع الصحابة فقرأ عليهم سورة قل هو الله أحد، فهي تعدل ثلث القرآن. لأن القرآن عبارة عن قصص وأحكام وعقيدة، وهي تشتمل على العقيدة ثلث القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. قل أيها الرسول هو الله المنفرد بالألوهية لا إله غيره. قد جاء المشركون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له انعت لنا ربك، يعني اصف لنا الله، فنزلت هذه السورة قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الصمد، الله الصمد هو السيد الذي انتهى إليه السؤدد في صفات الكمال والجمال الذي تصمد إليه الخلائق. الصمد الغني عن كل من سواه، المفتقر إليه كل من سواه، تصمد إليه الخلائق وتسأله وتدعوه سبحانه وتعالى. الصمد لم يلد ولم يولد، الذي لم يلد أحدا فليس له فرع ولم يولد، لم يلده أحد، ليس له أصل سبحانه وتعالى، فلا ولد له ولا والد، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له مماثل في خلقه. هل تعلم له سمية؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلا تجعلوا لله أندابا وأنتم تعلمون. سورة الفلق مكية، من مقاصدها الحث على الاعتصام بالله من الشرور. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق. قل أيها الرسول أعتصم برب الفلق، برب الصبح، وأستجير به من شر ما خلق، من شر ما يؤذي من المخلوقات، ومن شر غاسق إذا وقب. وأعتصم بالله من الشرور التي تظهر في الليل، ومن شر غاسق إذا وقب تظهر في الليل من دواب ومن لصوص وغيره، ومن شر النفاثات في العقد. وأعتصم بالله من شر النفاثات، يعني السواحل اللائي ينفثن في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. وأعتصم بالله من شر حاسد إذا عمل بما يدفعه إلى الحسد. سورة الناس سورة مكية، وهي السورة رقم 114 من سور القرآن، وهي الأخيرة من كتاب الله عز وجل. من مقاصدها الحث على الاستعاذة بالله من شر الشيطان ومن وسوسته. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. قل أيها الرسول أعتصم برب الناس وأستجير به، ملك الناس، ملك الناس يتصرف فيهم بما يشاء، لا ملك لهم غيره. لأن ملوك الدنيا الملك هو الذي يحكم في الناس، صح؟ يمكن يأتي لهم بقوانين وضعية ويترك شريعة رب البرية، لكن الملك الحق المبين هو الله سبحانه وتعالى، فيجب أن يحكم شرعه في خلقه. وملك بني آدم في الدنيا ملك ناقص، يعني يولد هو مش ملك ثم يصير ملكا، وبعد ما يصير ملكا ربما يخرج عليه وينزع منه الملك وهو حي، ربما يموت ويترك الملك وراءه. فملك بني آدم ناقص، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إله الناس، إله الناس معبودهم بحق، لا معبود لهم بحق غيره. من شر الوسواس الخناس، من شر الشيطان الذي يلقي وسوسته إلى الإنسان إذا غفل عن ذكر الله ويتأخر عنه إذا ذكر الله سبحانه وتعالى. من شر الوسواس الخناس، يخنس إذا ذكر الله سبحانه وتعالى. الذي يوسوس في صدور الناس، يعني يلقي بوسوسته في قلوب الناس. من الجنة والناس، وهو يكون من الإنس كما يكون من الجن. ونسأل الله سبحانه وتعالى في الختام القبول، ونسأله جل جلاله وعظم سلطانه أن يعيد مثل هذه الأيام علينا، وقد حررت بلادنا من اليهود المغتصبين، وقد حكم فينا شرع الله العظيم، وقد حرر مسجدنا الأقصى من عدوان المعتدين وظلم الظالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكلامه العظيم، وأن يرفعنا به، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجمع قلوبنا عليه، وأن يوفقنا للعمل به كما يحب ربنا ويرضى. والله أعلم.